والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. مو راح نخيس. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا هو المجلس إن شاء الله الأخير في كتاب السنة للإمام عبد الله بن أحمد. الإمام يتكلم عن الخوارج ومن قال هم كلاب النار. من هم الخوارج؟ متى ظهروا؟ ما هي أهم اعتقاداتهم؟ لماذا ظلوا؟ وما هي فرقهم؟ وإلى ماذا تشعبوا؟ وهل لهم باقية في هذه الأيام أم لا؟ بدأ أمر الخوارج في ذي الخويصرة الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد، وكانت بداية طعنه على النبي صلى الله عليه وسلم في القسمة. ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم منه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي يدع أناسا لإيمانهم ويعطي أناسا يتألفه، فهذا بجهله ظن أن هذا ليس عدلا. والاعتراض على الأنبياء ورثة الأنبياء هذا شأن الخوارج في كل زمن بجهلهم، فعد ذلك ليس بعدل، قال اعدل يا محمد. وحين وصفه عمر بالمنافق لم يعترض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا هو ليس معدودا في الصحابة الكرام. ثم لما ظهر زمن عثمان ظهر من ألب عليه، وبدأوا يؤلبون عليه ويذكرون أمورا يطعنون فيها عليه بالأموال، وهي تولية بعض الناس، وأفتروا عليه وأكثروا حتى قتلوا عثمان. بل بلغ ثم بعد ذلك انضوى جزء منهم في جيش علي، حتى إذا جاء صفين وقبل علي التحكيم بعد أن كانت له الإدالة وحصر التحكيم، وانتهى الأمر إلى تثبيت معاوية في محله وتثبيت علي في محله وإيقاف القتال. لم يعجب الأمر الخوارج فانشقوا من معسكر علي وقالوا حكم الرجال في كتاب الله، إن الحكم إلا لله. فقسم عزلوا في حروراء وقسم بقوا عنده في الكوفة وصاروا يكفرونه، حتى أن عليا كان يصلي فيقاطعه بعضهم وينزل عليه بعض الآيات فيرد علي يقرأ فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ثم أظهروا الطعن على علي في ثلاث مسائل كفروه بها. الأولى أنه قاتل في الجمل ولم يسبي ولم يغنم، وكيف لم يفعل هذا وهو يقاتل إيش؟ إذا كان يقاتل المسلمين كفر، ومن كان يقاتل الكفار فكيف لم يسبي ولم يغنم وهو عندهم بذلك يكفر. ولاحظوا التلاعب، إذ أنهم بقوا مع علي إلى الجمل، ولكن لما حصل يوم صفين ذكروا هذه القصة. وهذه عادة في الخوارج، أنهم يأتون بالأمور القديمة، يبقون مع الإنسان ثم فجأة يذكرون له الأمور. عثمان صار يتكلمون أنه فر يوم أحد، طيب أنت ماش علاقتكم بأحد؟ وما لكم ولأحد؟ عفى الله عز وجل عنه وشهد مشاهد بعدها، صار من خيار الصحابة، والله من هو أعلم منكم ومن قاتل بأحد. وهذه عادة الله. ثم المسألة الثانية قالوا حكم الرجال في كتاب الله، والثالثة قالوا كيف محى اسم من اسمه أمير المؤمنين، فكيف يعني يقاتل الناس وهو لا يرى نفسه أمير المؤمنين يعني يوم التحكيم. وعلي كان يرد عليهم بأنني ما حكمت مخلوقا، وإنما حكمت كتاب، والرجال هم الذين يفقهون في كتاب الله عز وجل. فذهب إليهم ابن عباس وناظرهم في هذه الثلاث، فأما المسبى وفأما السبي والمغنم فذكر لهم جواب علي، قال تريدون أن تسبوا عائشة وكما قال فهذه فاستحيوا من أنفسهم. الله عز وجل قال من طائفتان من المؤمنين يقتتلوا. وذكر الثانية قالوا على مثلة محو اسم إمارة المؤمنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية محى الناس ما هو نبي، يعني النبي هو نبي ولكن نبي الله مشرق، قالوا لو نعلك نبي الله ما قتلناك حتى أمحوه، فالنبي محى. هل هذا يعني أنه ليس نبيا؟ طبعا الخوارج لا يفهمون هذا ولا يفقهونه. قال وأما تحكيم الرجال في كتاب الله، قال ففي كتاب الله عز وجل قال يحكم به ذو عدل منكم في الحج. ولاحظ الفقيه كيف أنه أدرك قصة في السيرة وقصة في الـ في الـ في الـ ومسألة في الحج هم يجهلون. فكفروا عليا بجهل، رجع كثير معسكر وناس بقوا على شقوته، ثم بعد ذلك قاتلوا عليا، استأثر شأفتهم رضي الله عنه وقال يعني، وذكر أن فيهم رجل يقال له ذي الثدية يده كثدي المرأة، قال ابحثوا عنه ما وجدوا، قال ابحثوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرارا حتى أتوا به فسجد علي شكرا. هذه كانت من الآيات العظام. ثم بعد ذلك عاد الخوارج ومعهم أصلهم في تكفير علي وعثمان، ولأنهم بعيدون عن الصحابة مستكبرون على الصحابة بعد أن كفر الصحابة، بدأت تظهر منهم مقالات ضعيفة وغريبة، مثل قولهم بأن المرأة لا تقضي الصيام والصلاة إذا حاضت، أما قالت عائشة لتلك المرأة حرورية أنت، وقالت عائشة رضي الله عنها قالت لا يغرنك صيام واحد ولا صلاته، انظر إلى هؤلاء القراء حتى قتلوا عثمان. وكان هم قاتل علي أيضا كما قتل عبد الرحمن بن ملجم، ورأى أن سلامة المسلمين بأن يقتل معاوية وعلي وعمر. وهكذا أدخلوا أمور أنوفهم في دقائق أمور السياسة وهم جهلة في العلم. وسبحان الله بعدما عادوا مرة أخرى ذهب كثير منهم إلى ابن عباس، منهم نجدة بن عامر ونافع الأزرق، ذهبوا يتعلمون عنده وهم لا يعتقدون إسلامه، يتعلمون عنده فقط لكي يروا الناس أننا عندنا شيء من العلم ولا يكونون كأسلافهم. ومع ذلك يعني نافع كان يأتي لابن عباس يحاول يغلطه ويحاول يستفزه ويحاول كذا، هي سنة فيهم إلى يومنا هذا. ومع ذلك ما كانوا يصبرون، فنافع الأزرق هذا هو أصحابه أتوا بمقالاتهم الغريبة مثل إنكار الرجل لأنه لم يذكر في القرآن، وبقية الخوارج تخالفهم، ومثل استحلالهم لنساء وأطفال قتل نساء وأطفال مخالفيه، ومثل المسألة الثالثة التي يعني ظهروا فيها أن القذف يكون للمرأة فقط، قذف المحصنة، وإذا قذف رجل لا يحد، قال لله عز وجل ذكر في القرآن والذين يرمون المحصنات من النساء، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وسيماهم التحليق، كيف يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان؟ كانوا إذا حكموا بلدا يأتون إلى أهل الذمة ويعزلونهم، يقولون أنتم أهل ذمة لكم ذمة لا نقرب منكم، ويأتون المسلمين ويقولون ما تقول في عثمان وعلي، فإذا تولاهما ما ينتظرون حتى يكشفونه يقتلونه رأسا، فهذا قتلهم للإسلام وتركهم للأوثان. وهذه وانتشرت العبارة المعروفة محنة كمحنة الخوارج، وإلى يومنا هذا على فكرة دائما هذا تفكيرهم، يكفر اثنين ثلاثة أربعة ويجعل هذا الإسلام، وهذا هو مختصره مختزله، ويدخلون في دقائق العلم قبل جد. الأكثر فرق الأزارقة هم أولى فرق الخوارج انقراضا، وكان من ساهم في انقراضهم الحجاج بن يوسف الثقف الفاجر، لأنهم حتى الخوارج الأخرى تبغضهم لأنهم كفروا حتى الآخرين من الخوارج. وقد بلغ في الخوارج يعني وانتهوا إلى تكفير أهل الكبائر، وقد بلغ فيهم أن مثلا امرأة منهم صاروا يكفرون من لا يهاجر إليهم، ثم أن امرأة دعت رجلا أن يهاجر إليهم، خطبها على مذهبها فتركها ولم يهاجر، ثم هي ذهبت تزوجت رجلا من العامة وتركت معسكر الخوارج، ف فاختلفوا في كفرها على قولين وفي كفره على قولين، ثم اختلفوا في كفره في كفر من لم يكفره، ثم في كفر من لم يكفرها، ثم في كفر من لم يكفر، وهكذا حتى فيهم فرق. قال لها الرابعية والخامس، يعني يقف عند الرابع في كفر من لم يكفر إلى الرابع إلى الخامس. كل هذا بجهالات، كل هذا إلى، وكان يعني مثل حتى من أصولهم إيش، إنه يأخذ بظاهر القرآن في نص في الحكم ولا يجمع الباب. ابن عمر يقول شر الخلق والخليقة انطلقوا إلى آيات نزلت في المشركين وانزلوا على المسلمين، مثل إيش؟ مثل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا النص إيش؟ الكفار راح نزلوا على المسلمين. الله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إذن هنا الشفاعة. يزيد الفقير لما ذهب إلى جابر وهو إباضي، أكثر فرق الخوارج بقاء الإباضية، لماذا؟ لأنهم قرروا أن يعاملوا الناس بالتقية وأن يعاملوهم على أنهم مسلمين في الدنيا، لهذا أبو الجوزاء كان ينزل عليهم آيات المنافقين. فذهب إلى جابر بن عبد الله، كانوا يريدون أن يحجوا ثم بعد ذلك يخرجوا. يزيد الفقير وطلق بن حبيب، طلق الذي صار مرجعا فيما بعد، فسمعوا جابر يحدث بحديث الشفاعة وأنه يخرج يدخل الناس، فقالوا يا شيخ انظر ما تحدث، الله يقول وما هم بخارجين من النار. الآية واضحة، من يجيك واحد يقول الآية واضحة ولا نزيلها لتفسير مفسر ولا لا إله الله. توقف النت، توقف النت. طيب عدنا بعد انقطاع بسيط حصل بسبب عطل فني، نرجع. فالذي يقول لك نأخذ بظاهر الآية ويكون فيها تكفير ولا نزيلها لتفسير مفسر، هذه هي النفس الخارجية الذي يتنصل من فهم السلف. أمثلة نعطي، نعطي بعض الأمثلة، مثل قول الله عز وجل ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الآية عامة. ابن عباس قال كفر دون كفر، هي به كفر وليس كم كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، تلاميذه فسرها كذلك. يأتي بعض الناس يقول هي به كفر يعني كفر أكبر، لا طبعا، لا طبعا، لأنه هي به كفر كقوله اثنتان من أمر الجاهلية هما بهما كفر، وبوب من بط عليها باب في الأمور التي تصير بصاحبه لا كفر غير مخرج من الملة، محمد بن نصر المروزي فهم على الكفر الأصغر، الآن هذه نفهمها. بل لو لم يكن السنة، بيان السنة واضح، بيان السنة واضح، إذا كان الله عز وجل أمرنا بطاعة أئمة الجور كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال يكون علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم، قال أدوا حقهم وسألوا الله الذي لكم. فهذا معناه إيش؟ معناه أنه ليس كل من حكم بغير ما أنزل الله صار كافرا. ماذا يقول ابن مسعود قال في الرشوة هي الكفر، هي الكفر، مثل ما عبد الله بن عباس قال في إتيان المرأة في الدبر هي الكفر، لكن ليس الكفر الأكبر. حتى حتى حتى رحمة الله عليه أبو الدرداء قال وهل يفعل ذلك إلا كافر إتيان المرأة في الدبر. فأثر طلق لما سمعوا جابرا قال لهم أنا، قال لهم ما تقرؤون وإن منكم إلا واردها ثم النجي الذين اتقوا، يعني تتمت الآية ونذر الظالمين فيها جثية. ولما علموا أنه صاحب رسول الله تصاغر، لأن جابر كان يعني تقريبا الوحيد الذي بقي من الصحابة في مكة، فلاحظوا أنه يفهم القرآن فهم ثم بهذا الفهم ينسف السنة وينسف الآيات الأخرى وينسف، مثل قضية الحكم الآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال تنقض عرى الإسلام عروة عروة، فأول ما يذهب الحكم وآخر ما يذهب الصلاة، قال لما يحب ما ذهب آخر لم يقام منه شيء. فإذا ذهاب الحكم لا يدل على الكفر الأكبر. هذا الآن، هذا الأصل، هذا الأصل. الآن مثلا نحن في عصرنا عندنا حالة أخرى كما يقول ابن تيمية لون آخر، دساتير مبنية على ملة اسمها العلمانية. العلمانية دين، الديمقراطية دين، دين له أسس، هذه الأسس تناقض الإسلام أصالة. الذي يقول أنا علماني مسلم هذا منافق. العلماني أبعد عن الإسلام من اليهودي والنصراني. أسس أنه مثلا لا ينبغي الولاء والبراء على أساس الدين، الإباحية المطلقة هذه أسسها. ولهذا هم يسمون إيش؟ يسمون الدين رجعية وتخلف وظلامية. هذا الذي يكتب في الدساتير اليوم، هذا لو اعتقده المرء من غير لا يحكم به كافر، هذا قصة ثانية، هذا مثل ياسق التتر. لكن أنا الآن أكلمك على أصل المسألة، لأن بعض الناس لما حتى مثلا لما تقول التشريع العام، المكوس تشريع عام لم يكفر بها أحد، لكن بعض الناس كفر من يسميها عدلا، بعض الشافعية. واليوم نحن اليوم يسمون هذا الحكم بغير ما أنزل الله عدل، والملاذ الأخير والآخر، هذه الكلمات، ثم بعد ذلك يسمون الشريعة رجعية وظلامية. هذا كفر بواح، هذا برا القصة. لكن الآن أنا أكلمك على الفهم الخارجي، ويأتون لي آية، من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، آية عامة، ويقولون الأصل أنه كفر أكبر، جماعة علي خضير وغيره، وكالأصل أنه كفر أكبر، والمستثنى المسألة ومسألتين. إذن الأصل أن قول الخوارج الذي قال ابن تيمية أن قول الخوارج والسمعاني وغيره، الأصل قول الخوارج هو الصواب، وقول ابن عباس خاص بمسألة ومسألتين. هل هذا معقول؟ الأصل الخوارج على صواب، وابن عباس مسألة مسألتين. مثل ما بعضهم مثل هذيان المحموم يهذي أحمد الحازمي، جلس يهدي مثل الأذيان المحموم، فيقول ابن عباس كان يقصد أن يدفع المسألة عن علي. فأنت أي طبعا هو تراجع له برسالة واتساب. طيب أنت يعني علي حكم بغير ما أنزل الله عشان، طيب أنت حكام بني أمية ذولا كلهم كان يحكم ما أنزل الله، طيب حكم بما أنزل الله تأخير الصلاة عن وقتها حكم بما أنزل الله، طيب القراء الذين خرجوا على الحجاج، لا الحجاج تكلم بالكفر البواح، قال بتحريف القرآن، قال بجواز أخذ الجزية من المسلمين. لهذا حتى الحسن اللي ما خرج عليه النصراني يسلم ثم يبقى تأخذ منها الجزية، ويقول إنما هم بمنزلة عبيدنا. قال أبو عبيد القاسم السلام في كتاب الأموال وغريب الحديث، قال هذا سوء خروج القراء عليه. هذا اللي قاله الحجاج وتكفل به، هذا اليوم يقال أشنع منه في المجالس الديمقراطية. خلينا الآن من الديمقراطية، نحن اليوم بين بلائين. الآن نتكلم على بلاء الخوارج، وإن أطعتموهم إنكم إذن لو مشركون. يأتي إنسان يفسره يقول ظاهرا مطلقا مجرد ما تطيع المشرك في أي حال. روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن الشعبي أنه قال الآية لا كما تقول الحرورية. لاحظ هذا تفسير الحرورية الذي يتكلم عنه الشعبي، اليوم يوضع في كتب في بعض شروح كتاب التوحيد بعض الناس، قال لا كما تقول الحرورية، إنما من أطاعهم في تحليل الربا، لأن المشركين إيش كانوا يقولون؟ إنما البيع مثل الربا، لكني أنا أتعامل بالربا، أطيعهم أن أتعامل بالربا، ولو سألتني أقول لك ربا وحرام، بس إيش أسوي؟ هي الدنيا ماشية هالشكل، والله يتوب علينا. هذا مثل اللي يجي يقول لا إنما البيع مثل الربا، ليس واحدا. الله عز وجل يقول فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، اللي هو الجلوس في مجالس التي يخاض فيها فيذا. فطيب يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كفرا؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع في لسانه فمن لم يستطع في قلبه. السمعاني في تفسيره فصل قال من جلس وسمع الكفر وكره، طبعا هو لو كره لابد أن يظهر منه فعل، فكره هذا لا يكفر، ولكن يبقى هذه بوابة نفاق، هذا تكون بوابة نفاق. فمثل هذا التفسير بعض الناس يتضايقون منه، لماذا تضايق منه؟ هذا خلاص تفسير سلفي، وهذا السنة. أنكر بقلبه فقد برئ، وأثر ابن مسعود. طيب وهذا فاللي ينكر بقلبه يجب أن يقوم، ولكن منهم من يتفاجئ بالكلمة ويتضايق وينكر ويبقى جالسا، هذا يأثم. المنكر لم يزل تزل أنت عنه، لكن كلمك على من اضطر فسمع. فهناك أمور يعني مثل الجهل والحماقة في تنزيل قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر على الذي يفرق بين إطلاق والتعيين. هذه القاعدة لا تنزل على الذي يفرق بين إطلاق والتعيين، لو كانت تنزل على من يفرق بين إطلاق والتعيين لكان قول حرب رحمة الله عليه لمن لم يكفر الواقف فهو مثله نازل على أحمد اللي يعذر الجاهل الواقفي، نازل على أبو حاتم وزرعة أبو زرعة الذي انقلع جماعة. ولاحظ الردود البلهاء بين أهل هذه الفئة، جماعة مناصرة وفراج، واحد يحط كلام أبو حاتم وزرعة، واحد يجيب كلام حرب، ويسوون بيناتهم تعارض. يا أخي ما في تعارض، الإطلاق ما ينافي عذر بعض الناس. أنا أقول لك من جحد حرفا من القرآن أنه في القرآن فهو كافر، تجيني تقول لي عبد الله بن مسعود والمعوذتين أقول لك هذا برا القاعدة، هذا متأول رضوان الله عليه، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهما بدلا من تعوذ كان يتعوذه فظنهما ليستا من القرآن كما قاله قتيبة وغيره. أنا أقول لك مثلا من أنكر مسح الخفين فهو خارجي أو فهو كذا، هذا بيش بعد البلاغ في زمني. الإمام أحمد لما كلموا على مسألة عثمان من يفضل عليه على عثمان قال هذا الآن شديد، قبل ما كان شديد لأن المسألة كان فيها اشتباه عظيم. يعني هل يعقل أن نسوي بين من يعبد القبور وبين من يعد عبادة القبور شرك ويحارب كذا ويقول إذا بلغتهم الحجة أو كذا مع تغليطنا له لأنه لم يفرق بين ظاهر وباطن، مثال ظاهر مثال خفية، يجعل كمثل عابد القبور من كل وجه؟ بل العجيب أنهم يتكلمون في تكفير العاذر ويتكلمون في الطعن في بعض أئمة الإسلام أكثر ما يتكلمون في الطعن في الجهمية الصرحاء وفي دعوة عباد القبور أصلا وفي الرد على شبهات عباد القبور نهائيا. فالشاهد الآن العجيب، يعني حتى أنه مثلا في مسألة الجاسوس وكذا ولاية وما يتولهم من كفهم منهم، طيب النبي ما كفر حاطبا وسأله عن قصده، أنت الآن اترك حديث النبي وترك فهمي وفهمك، اتفاق الفقه أن الجاسوس ما يقتل، أين تذهب به؟ يقول لك والله فلان قال يقتل، قال يقتل إيش؟ تعزيرا هم ضدك. والله فلان قال إذا جس مرة واثنين وثلاثة قتل، اي طيب يعني انا الكفر مو الا يتعدد. اذا السنه تخص القران، هذا شيء معروف، منهج معروف، للذكر مثل حظ الانثيين، لا يرث القاتل المقتول، طيب خصصت، والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما لا قطعا في ثمر ولا كفر، خصصت. فلاحظ عبد الله بن عباس لما جاء ورد عليهم، رد عليهم باين من الحج لأنه رجل فقيه، هذا يكفر المسلمين. لما جاء عمر بن عبد العزيز، هتشوف من ضمن عجائب الخوارج، لما جاء عمر بن عبد العزيز ما لقوا عليه أي شيء. ولاحظ نفس مسك الخوارج اليوم، يعني رجل عمر بن عبد العزيز جاء مظالم بني أمية سحقها سحقا لم يبقي منها شيئا، الجزية اللي كانت تأخذ المسلمين ما عاد يأخذها، لو جزي تتوثن على الميزان ويسلم يرجعها، خلاص أعاد أوقات الصلاة إلى ما هي عليه، أرجع كل الأموال التي أخذوها، أرجع أهل العلم إلى كذا، كل مخازن الحجاج أزالها، كل مخازن الأمويين أزالها. خوارج يبون فرض، يبون أي حاجة عليه. قال تعالى أنت ليش ما تلعن أسلافك؟ قال لهم عمر عليه السلام كم مرة واحد يلعن فرعون يعني. فبعدين عمر أزامهم أزام، قال لهم فلان منكم تعرفونه؟ قال لي فلان منا، قالوا فلان، قال فلان إيه نعم هم، قال فلان كان يرى قتل وسبي المخالفين وفلان لم يكن يرى قتل وسبي المخالفين، وأنتم توالونهم جميعا. لاحظ أزام عمر بن عبد العزيز، طيب أنا الحين ما بلعن سلافي، خلاص أنتم احتملوني مع كل هذا الخير. هذا اليوم حتى هذا مسلكهم، يجيك يمتحنك بواحد والله تشتغل بفلان هكذا بعيني. طيب أبو حنيفة اختلفوا في إسلامه، اللي ما رأوا إسلامه كما نقل ابن الجارود ابن أو الساجي، طيب اللي ما رأى إسلامه السكوب، اللي رأى إسلامه سكوب لشو بيشة؟ مو لأنه بعض الأمور أحيانا إيش تتعلق؟ تتعلق بعض مسائل أحيانا تتعلق بما يبلغك وما لم يبلغك، قاعدة من لم يكفر الجهمية فهو منهم قاعدة صحيح، لكن هذه على مقالة الجهمية نفسها ما يعتبرها كفرا أو ليست كفرا. لكن والله مثلا اعتبرها كفرا وثم جاي عشتها اعتبرها كفرا ثم ايه اعتبرها كفرا ثم بعد ذلك فرق بين اطلاق وتعيين كما فعلوا في اللفظ. ولا وعندهم قواعد انك اذا فرقت بين اطلاق والتعيين فقد الغيت الحكم. هذه قاعده المرجئه المعاصرين ما تحاكم لها الائمه. هذه قاعده ولا يعني الامام احمد عطل حكم الواقع. ابو حاتم الزرع حين قال من لم يكفر جميع ممن يفهم حطوا هذا القيد يعني عطلوا الحكم. لا ويفلم بعدين يقول لك والله هو الآن في فرق بين الجهمي والقبوري. الجهم والقبور نفس الشيء أصارته بل الجهمي أشد. من قال أن الله خالق قوله فقد استحل عبادة الأوثان. والواقف إيش؟ الواقف شاك في الله لأن الكلام في الصفات فرع عن إيش؟ طيب وهذا يعذرون جاء. طيب أيه أولى تكفير الواقف ولا تكفير بالتوقف في كفر الجهمي؟ تكفير واقفي. طيب الواقف الجاهل يعذر. طيب يأتي فينا في آخر الزمان ناس لا يدرون ما الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة. هو يدخلون تلجيهم لا لا الله لأنهم لا يدرون وليس العلم من شأنهم. فهناك مسائل خفية وهناك مسائل جلية. هناك مرجئة جاءوا جعلوا كل المسائل على مستوى واحد من العذر. ولا فرق بين عالم جهمية يجيك واحد جهمي صرف جاي بعد زمن ابن تيمية الآن مثل ابن حجر عسقلاني ابن أبي العز بزمانه عقيد تحسن منه. ابن مقريزي بزمانه عقيد تحسن من العقيد. ابن رجب بزمانه وابن كثير بزمانه يبدو زمنه مختلف. ابن الوزير بزمانه راح لجبال وراح ألف 9 مجلدات يرد على الزيدية نصها تقريرات ابن تيمية. طيب هذا رجل واصل مرحلة يروي البردة وهو نفسه يستغيث بالنبي. خلنا برا القضية التجاهم هذا اللي انت. طيب خلاص ويجي يرد على أهل السنة ويجي مش عارف إيش يجي يزور على ابن تيمية ويجي يجي. طيب هذا خلاص يعني لو كنا نفرق بين نعذر جهلة هذا ما عاد جهل ما صار جهل. ينقل مذهب السلف مذهب الخلف ينتقي مذهب الخلف. فاليوم فريقين كل فريق منهم ذاهب إلى بلاء مبين هنا أو هناك. فنفهم اليوم وصن وشهوة أنه يكون كل بحث الإنسان لما يجي يتعلم الدين مثال التكفير هذا واضح أنه أنت إنسان مدخلي. أحدهم يكلمني مثل التكفير العاذر هو جالس في ألمانيا وللتو ما يعرف شيء أسأل أنه تكفير العاذر تكفير العاذر. فقلت له الآن المرجئة لم يكفرهم السلف مع كونهم يعني تارك أعمال جواحب الكلية يقول عنه مؤمن ويقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص. يعني هذه أشنع من شبهات الجماعة اللي يعذرون عباد القبور بالجهل بشكل واضح. فقال لي ولا أدري السلف يكفر المرجع هل المرجع فعلا لا يكفر وترك أعمال جوارح؟ ما أدري أن المرجع ما يكفر أعمال جوارح بس هو جاي يبحث هذه المسألة. كل واحد يجيك ويقعد يفل. أصلا اليوم مسألة الاستقلالية هذه ومسألة أنه كل طالع هؤلاء عندي حقيقة يشبهون كثيرا الملاحدة لأنه هي مسألة واحدة أن أنا مو شايف الدنيا هذه شيء. أمة الإسلام هذه كلهم لا أراهم فيها هي نفس الشبهة اللي عند منكري السنة اللي عند الملاحدة لحد ما طلع لنا جماعة وصلوا مرحلة من الخارجية يقول شرك يا أخي أنك تأخذ بالقياس وتأخذ مش عارف إيش. طيب أطيع الله وأطيع رسول الله منكم فاعتبروا يا الأبصار. طيب داود وسليمان إذ يحكمان ففهمناها سليمان. طيب حكم سليمان طلع صحيح حكم داود طلع مو صحيح. طيب داود هذا سوى إذا أنت تقرأ قرآن بيا بهيمة هو هذا داود ايش عمل غير اجتهد؟ طيب السنة اللي انت فرحان ان انا لا امن الا بالسنة ائمة السنة اللي يروون لك الحديث كلهم اهل اجتهاد وقياس وكذا وانت مكفرهم ترى كلهم مشركين كيف تقبل السنة انت؟ فطالعين هم مجموعة من السفة الاول. وعلى انه على فكرة واقعا الزخم المخابراتي واضح بالسالفة والدخول المخابراتي وان كل ما تقوم دعوة بأي مكان بالدنيا يدخلون 3-4 من الكلاب ذولا اللي ينشرون هذا المسائل ويدبون الفرق. ما تبدأ شباب مجموعة شباب صغار يتكلمون بالعلم ويبدون يشدون العلم إلا يصل بعضهم إلى تكفير ابن تيمية وبعضهم إلى تكفير محمد عدوها وبعضهم إلى تكفير أمة الموحدين وغير ذلك. وهو للتو بعض يا أخي عامتهم لا يحسن الإملاء لا يحسن الإملاء ثم بعد ذلك يأتيك ويتكلم في هذه الدقائق. ما يصلح يا أخي أنك تتكلم في دقائق العلم قبل أن تحكم جليله هذا لا يصلح. ومسألة شروح فلان وفلان وفلان على نواقض الإسلام وغيره هذا أمر لا وكذب طبعا. التمسح المستمر بأمة الدعوة كذب. على أنه أود أن أنبه على أمرين يتعلقان بأمة الدعوة. في قصة كان يذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن أن عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه وجد أناس شخص يقرأ قرآن مسيلمة والبقية ساكتين فكفرهم جميعا. هذه القصة لا أوجد لها في الكتب. الموجود في الكتب أنهم كانوا جميعا يقرأون قرآن مسيلمة. ثانيا الإمام المجدد رحمة الله عليه كان يذكر قصة أنه, أنه, أنه الصحابة كفروا واحدة لأنها لم تكفر زوجها هذا الذي ادعى النبوة. القصة بالسياق التي ذكرها الشيخ محمد واب لا وجود لها في الكتب. القصة أن المختار بن أبي عبيد كان متزوجا ذهبت أكملها. القصة أن المختار بن أبي عبيد كان متزوجا اثنتين من أبناء من بنات الصحابة. فلما قتله مصعب بن الزبير ومصعب بن الزبير مع كونه قدم هذه الخدمة العظيمة للإسلام والمسلمين وقتل هو مصعب بن الزبير نفسه كان رجلا سوء لأنه أما الناس وقتله. فتلاحظ بعد ذلك جاء مصعب بن الزبير وامتحن زوجاته الاثنين فقال ما تقول ما تقولين في المختار؟ واحدة قالت أقول كافر فخلى سبيلها والثانية قالت أقول قالت هو رجل صالح والثانية قالت هو رجل صالح. فإيش فعل مصعب بن الزبير؟ كتب إلى أخيه عبد الله إنها تقول إنه نبي. فإذن الحكم إيش؟ مو أنها لم تكفر هي وليس فقال عبد الله بن الزبير اقتلها. فقتلها مصعب أمام مرأة من الأنصار وهي كانت أنصارية وقتلها بطريقة كانت فيها شوية فهجاه أربعة من شعراء الأنصار. طيب هذا الشعراء إيش حكمهم الآن في نظرك على أن مصعب بن الزبير زود في مقالتها؟ فهذه القصة على اللي ذكره الإمام المجدد ليست دقيقة اللي نقله على أن الحكم اللي ذكره الإمام أنه مثلا الذي لا يكفر مدعي النبوة حكم صحيح اللي ما يكفر. لكن القصة هذه نفسها بهذه السياقة ليست كذلك. طيب الشيخ وحنا قرأنا في كشف الشبهتين الشيخ بن سحمان كان يتكلم عن اللي يجادلون على الجهمية يقول نحن تبرأ من تكفيرهم. قرأنا في كشف الشبهتين صح إلا لا؟ قال والإخوان لم يكونوا يكفرونهم. إيش اللي إيش اللي يدافعون عن الجهمية؟ فبعض الناس لما قرأوا هذه كلمة بن سحمان عدة كلمات راح طعن بن سحمان هو بالمرة بعد. من كلمة الشيخ بن سحمان كلمة إنسان فقيه فاهم. هذه ناس جهلة وأنه وأصلا كانوا يحاولون ناس بعضهم كان يقر بعضهم كان يقر بتكفير الجهمية. الشيخ محمد عبد الوهاب في وقته كان عنده شقيق اسمه سليمان سيدنا عبد الوهاب. سليمان هذا كان له مذهب أنه اللي يذبح لغير الله ينذر لغير الله هذا مخطئ بس ما يكفر بحال ما يسمى شرك. تقيم الحجة ما تقيم الحجة ما يصير مشرك ولا يستتاب ولا يقاتلون على هذا. فالشيخ محمد الوهاب كتب عليه مفيد المستفيد وأنه ابن تيمية لم يكن يكفر أعيان مطلقا. لهذا الشيخ استدل عليه بكلامه في الراتب. فالشيخ مفيد المستفيد رد عليه بهذا القصة. الآن ابن جرجيس سليمان بن عبد الوهاب شبهاتهم فيها تقاطع مع شبهات الذين يعذرون اليوم كما شرحنا في مجاز. لكن حقيقة القول واحدة لا. هؤلاء الموجودين الآن يرون يقولون شرك وإذا قيمت الحجة مشرك وإذا تمكن وأعرض مشرك وإيش بعد ويستتاب ويقاتلون على هذا. إذن هناك فرق ظاهر. فالسلف فرقوا بين القدر اللي ينكر العلم والقدر اللي ما ينكر صح إلا لا؟ الآن الخوارج الآن سنتكلم في حكم الخوارج. هل كفروا ولم يكفروا؟ معظم الصحابة لم يكفروا. أبو سعيد كفرهم قال يخرج في أمتي ولم يقل من أمتي. طيب أبو أمامة راح يجينا شكله يكفر. ابن عمر كان يصلي خلف النجدات والنجدات هؤلاء يسمونه معاذرية لأن نجد عذر بعض أصحابه لأن الجماعة كانت شغلته. فنفس المصطلح اللي يستخدم اليوم النجدات ذولا كانوا عاذرية الخوارج والخارج كان عندهم مرجع مغلينة معاد. فالله يبارك فيك. ابن عمر صلى خلفهم. ابن عباس كان يفتي نجدة ابن عمر كان يعطيهم زكاته، علي قال من الكفر فروا. طيب الخوارج اللي كفرون علي وعثمان ما عاد كفروا، يعني للشبهات والبلاوي اللي حصلت عندهم ومن مقالاتهم وتكفيرهم الكبائر ما كفروا. يأتيك إنسان يقول لك عابد القبور هذا واقع في شرك أكبر، ولكن الشرك الأكبر لم يقع عليه، عاد فلسفتهم وأنها مش عارف ولا آخر هذا الكلام، وشبهات يروح يجيب لك شبهة يمين وشبهة يسارة. أي هو أي هو من هم أبعد عن عن عن عن العذر، هذا أم هذا؟ لا شك الخارج أبعد عن العذر. واليوم من التلاعبات الحاصلة اليوم ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أنه يأتون إلى النصوص التي قيلت في الخوارج الأوائل والنصوص التي قيلت في المرجع الأوائل وينزلونها على الناس المعاصرين اللي وافقوا بعض ما قالت الخوارج من كل وجه، ويأتون إلى الجهمية الغلاة الذين ينكرون العلو ويأبون أن يحكموا عليهم بالتجهم، فهذا من التلاعب. طيب اقرأ بسم الله. قال رحمه الله: سئل عن الخوارج ومن قالهم كلاب النار، حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الجليل بن حازم وأبو عمرو بن العلاء عن ابن سيرين سمعاه عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم فيهم رجل مودن اليد أو مخدون اليد أو مخدج اليد، ولولا أن تبطروا لأنبأتكم بما وعد الله الذين يقاتلونهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال عبيدة: قلت لعلي رضي الله عنه: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة. لأنهم شر الخلق والخليقة، وما أحد عطل فتوحات المسلمين مثلهم، هذا هؤلاء الخوارج. فروا قتلى تحت أديم السماء، معنى تحت أديم السماء في أهل الكتاب وفي غير، لأن هؤلاء يفسدون البيت من الداخل. والخارج والإنسان متى يكون خارجيا؟ إذا انعقدت له بيعة لإنسان ثم أو تغلب عليه ثم خرج عليه لتكفير فيه، أو حتى لو من غير تكفير إذا كان تحت أرض الخارجي، إذا كفر وخرج بالباطل فهذا خارجي، أو إذا كانت عقيدته خارجية أصلا. وأما الإنسان الذي انعقدت له بيعة ولم يكفر ثم خرج فهذا ملحق بحكم الخوارج. طيب البغاة من هم؟ البغاة هؤلاء قسم يكونون منعزلين عن الإمام، ليسوا تحت قبضته ولهم إمام، وخارجون عليه بتأويل سائغ ليس كتأويل الخوارج. هذا نفرق بين معاون معه والخوارج، وعلي نفسه فرق رضي الله عنه، هم متأولون رضوان الله عليهم. وهذا يبين لنا أن الإمام مالك لما جاء قالوا له على أبو جعفر المنصور قال لنا بيع، قال لهم أنتم بايعتم مكرهين. فالإمام مالك الآن يرى يرى يرى الخروج مثل ما بعض الناس يذكرون له، لا، الإمام مالك يقول لهم أنتم لم تنعقد لكم بيعة أصلا لهذا الرجل، فهو لا يرى الخروج على الحاكم فاسق مطلقا، ولكن الحاكم إذا انعقدت بيعة، لا مفهوم كلام مالك، إذا انعقدت بيعة فلا يخرج عليه، ولكن في بيعة باطلة وقعته في أناس أصلح من هذا الرجل. طيب اللي حصل للحسين رضي الله عنه، حصل حسين قصة ثانية، ذهب إلى الكوفة وإلى الآن لم يدخلوا في أمرة يزيد، وقالوا أنه بايعكم ممكن يبايعون بقية المسلمين، يزيد يصير ما عنده إلا الشام. ثم إنه رضي الله عنه لما وقف ورأى غدرهم قال خلاص أنا أذهب وبايع يزيد، فأبى عبد الله بن زياد إلا القتال، فقتل مظلوما رضي الله عنه. طيب قال حدثني أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز قال وأنبأنا الشبابة قال أخبرني أبو عمرو بن العلاء قال حدثنا ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال والله لولا أن تبطروا لحدثتكم على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم الذين تقاتلونهم علامتهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مسدون اليد أو مسدون اليد. قال فقلت أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع. طيب الآن هذولا الأزارقة من ذولا لا، النجدات من ذولا لا، فإذا ليس معناه أن الخوارج فقط من قاتلهم علي كما هي المقالة السوء اللي تقول بها إيمان البغى ومحمد الحسن دول الددو، ناس متفقين على تنزيل حديث الخوارج على من شابههم في خصالهم وإن لم يشابههم في هذه الدقائق اللي هي مثلا مخدوم. طيب لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم جعلها على أمل أوله ثم أنت آخرهم على السيرة. نعم. قال حدثني عبد الله بن عمرو بن القواريري عمر بن عمر بن القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال ذكر علي رضي الله عنه أهل النهروان فقال فيهم رجل مودن اليد أو مثوم اليد أو مفدج اليد لولا أن تفطروا لنبأتكم بما وعد الله عز وجل الذين يقاتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال قلت أنت سمعته منه؟ قال إي ورب الكعبة. حدثني إسحاق بن إسماعيل الطالقاني. طيب الخوارج يقاتلون مع من؟ ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال إذا خرجوا على إمام جور فاتركوهم فإن لهم مقالة، وهذا هو مذهب مالك، وقال مالك اتركوهم يعذب الله الظالمين بالظالمين، هذا طبعا إن لم يعتدوا هم على المسلمين بشكل واضح على المسلمين، وإلا كانت سيرة السلف مثلا لما كان يقاتلهم الحجاج كان يتركونهم، يقول كيولك الله الظالمين بالظالمين. فما يقاتل مع إمام جور حتى أهل الذمة لو كان هو ظالم أهل الذمة. قال حدثني إسحاق بن إسماعيل الطالقاني حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حازم عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي. أما أن يقاتل من أراه خارجيا، أنا أقاتل من أراه خارجيا مع العلماني فهذه كارثة مصيبة. إبراهيم التيمي راح ينصح الخوارج فقال إبراهيم النخعي ساخرا منهم، يقال يدعوهم لمن؟ للحجاج. فاليوم عندك ناس تحارب شريعة الله نصا، وعندك ناس ثانية على أخطاء عندهم بلاوي يدعون لشريعة الله، طيب عندهم أخطاء، وناس تحارب شريعة الله بشكل واضح منتهى في الوضوح، طيب فأنت على أي أساس تقف مع الطرف اللي يحارب شريعة الله لمجرد أنك تحت إمرته حاليا، وتنزل حديث الخوارج على قوم عموم أصولهم تخالف أصول الخوارج، عموم الأصول التي لا يكفر بالكبائر، لا يقول بأنك أنت يعني ما شاء الله من شدة أنصافك لا تريد أن تلحق الأشعرية بالجهمية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيخرج قوم فيهم رجل مودن اليد أو مسدون اليد أو مخدج اليد ولولا أن تبطروا لأنبأتكم بما وعد الله عز وجل الذين يقاتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال عبيدة فقمت إلى علي فقلت أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب الكعبة. إي ورب الكعبة. قال كعب يقول من قتل الخوارج فله سبعة أنوار، من قتل المشركون فله نور واحد، فسبحان الله. نعم. قال وكيع مودن اليد ناقص اليد والمخدج ضامرة ومسدون اليد فيها شعرات زائدة. قال حدثني أبي وأبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا ومع أبي. ذلك على فكرة علي رضي الله عنه لم يستحل قتالهم حتى قاتلوه، ولهذا هذا مذهب الشافعي أن الخوارج لا يحرمون من الفيء، وهذا عموم مذهب عمر بن عبد العزيز، ما داموا يصلون في مساجد المسلمين ولا يقاتلون، يعني هذا بعد ماكو مثل هيك تسامح، يعني مع انه هم يعني الله المستعان. قال حدثنا ايوب عن محمد عن عبيد عن علي رضي الله عنه قال ذكر الخوارج فقال فيهم رجل مخدج اليد او مودن اليد او مسدون اليد لولا ان تبطروا لحدثتكم بما وعد الله عز وجل الذين يقاتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قلت أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال إي وربي الكعبة. إي وربي الكعبة. قال حدثني وهذا الأحاديث طبعا اللي يتلاعب شو اسمه عندهم كل الدنيا، يعني الرافض ما فرق هالك والخارج فرق هالك، بس يعني اليوم من الدجل والنفاق إيش يسوي لك؟ يحدثك بما ورد في الخوارج، يترك الرافضة اللي هم شر من الخوارج اتفاقا والله لأنهم عندهم في بلده وفي وطنه. طيب ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في ناس يصومون ويصلون ويشهدون الشهادتين بس، والصحابة يحقرون صلاتهم ولا صلاتهم وصيامهم ولا صيامهم، وخروجهم مبني على إيش؟ على نريد تحكيم كتاب الله، والنبي يقول فيهم كل هذا، فما عثانا نقول في الطعن في أمهات المؤمنين وفي غيرهم، يعني حتى من اللعب، يعني أنت لابد أن تأتي بالصورة كاملة، أنت ترى خارجي مسجون ترى رافض يسب أم المؤمنين برا، فما تروح تجيب لي نصوص أهل العلم في جواز سجن صاحب البدعة، لأنه ولي أمرك ما فعل هذا عشان صاحب البدعة، هو فعله لأن هذا خطير على حكمه لا أكثر ولا أقل، ولا يتق الله في هذا السجن وأنت تعرف، ولا يفعل فيه ما يتقى في الله عز وجل. هي لو كانت المسألة صاحب بدعة لرأينا الليبرالي في السجن، ولا رأينا الرافض في السجن اللي يطعن في أمهات المؤمنين، اللي يجلس يقول الرافضة هم من قتلوا عثمان جزاهم الله خيرا. نعم. قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حازم وأبو عمرو بن العلاء سمعاه من ابن سيرين فذكر حديثه إلا أنه قال مسدوم. قال طبعا أصح الأسانيد عن علي بن سيرين عن عبيدة عن ابن عن علي. نعم. قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي عن أيوب عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال لولا أن تبطروا لأخبرتكم بما أعد الله عز وجل لمن قتلهم فيهم رجل مودن اليد أو مسدوم اليد أو مخدج اليد. قال عبيدة أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة ثلاثة. قال حدثنا محمد بن أبي بكر بن علي المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد عن عبيدة أن علي رضي الله عنه ذكر أهل النهروان فقال فيهم رجل مودن اليد أو مسدون اليد أو مخدج اليد لولا أن تبطروا لنبأتكم بما وعد الله عز وجل الذين يقاتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت لعلي رضي الله عنه أنت سمعته قال إي ورب الكعبة. قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سويد بن غفلة عن سويد بن غفلة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قتالهم حق على كل مسلم. طبعا المحقق نقل هنا كلمة لابن قدام أن يجوز قتل الخوارج ابتداء والإجهاز على جريحهم وعلى كذا. وحقيقة نحن ما نحب الإجفاء هذا يعني هذا اللي ذكره خلاف سيرة علي فيهم أصلا. هذه أول نقطة. فأنت علي الذي روى الحديث هو خير من يطبقه كفهم السلفي. هذه أول نقطة. النقطة الثانية إذا ابتدأوا بالقتال قتلوا وعلي رضي الله عنه قال الآن حل قتالهم. الأثر عنه هكذا يقول الآن حل قتالهم. وابن قدامة نفسه وابن تيمية أيضا وغيره ذكروا أن لو تحيز فئة وانعزلوا عن الإمام وجب عليه أن يرسل إليهم من يسألهم عن سبب تحيزهم فإن كانت هناك مظلمة هكذا يقول مقدامة وجب على الإمام أن يزيلها ولا يحل قتالهم قبل ذلك. هذا في غير الخوارج بس عشان ننتبه. قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن أبي عدي أبو عمرو الدكين من الرجال ما أشبهه بالشيوخ عن ابن عون عن محمد قال قال عبيدة لا أحدثك إلا ما سمعت منه. قال محمد فحلف لي عبيدة ثلاث مرار وحلف له علي رضي الله عنه قال لولا أن تبطروا لنبأتكم بما وعد الله عز وجل الذين يقاتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال قلت أنت سمعته منه قال إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة فيهم رجل مخدج اليد أو مسدون اليد. قال قال محمد فطلب ذاك الرجل ووجدوه بالقتل رجل عند أحد من كبيه كهيئة الثدي عليه شعرات. الله أكبر. قال حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن يحيى يعني الأبحة حدثنا ابن عون عن محمد عن عبيدة قال لما قتل علي رضي الله عنه أهل النهروان قال التمسوه في القتلى رجلا مخدج اليد فالتمسوه فوجدوه في حفرة تحت القتلى فاستخرجوه فأقبل علي رضي الله عنه على أصحابه فقال لولا أن تضطروا لأخبرتكم بما وعد الله عز وجل من يقتل هؤلاء على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قلت أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة ثلاث مرات. قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان يعني التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سماهم التحالق. إذن النبي فرق بين معاوما معه والخوارج نفسهم قال في فرقة من الناس تقتلهم أولى الطائفة أقرب الطائفتين للحق أو أولى الطائفتين بالحق. إذن كان هناك قرب من الحق من الطائفتين. نعم. سيماهم التحالقهم شر الخلق أو من شر الخلق تقتلهم أدنى طائفتين من الحق. قال فضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو قال قولا الرجل يرمي الرمية أو قال الغرض فينظر في النصل فلا يرى بصيرة وينظر في النضي فلا يرى بصيرة وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة. قال قال أبو سعيد وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق. قال حدثني أبو معمر الهذلي إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهروي قال حدثنا عبد الله بن ادريس قال حدثنا عاصم بن كليب عن ابيه قال كنت جالسا عند علي رضي الله عنه اذ جاء رجل عليه ثياب السفر فاستأذن على علي رضي الله عنه وهو يكلم الناس فشغل عنه فاقبلنا فسالناه من اين قبلت ما خبرك قال فخرجت قال خرجت معتمرا فلقيت عائشة رضي الله عنها فقالت ما هؤلاء الذين خرجوا من بلادكم يسمون حرورا قال قلت خرجوا من أرضنا إلى مكان يسمى حرورا به يدعون قالت طوبى لمن قتلهم أما والله لو شاء ابن أبي طالب لخبركم خبرهم وهذا من أوصاف عائشة العظيم مع أن نشوف الجمل تو منتهي نعم قال فأهل علي رضي الله عنه وكبر ثم أهل وكبر ثم أهل وكبر فقال إني دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة فقال لي كيف أنت وقوم كذا وكذا قال عبد الله بن إدريس وصف صفتهم قلت الله ورسوله أعلم قال قوم يخرجون من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فيهم رجل مخدج اليد كأن يده تدي حبشية أنشدكم بالله هل أخبرتكم أنه فيهم فأتيتموني فأخبرتموني أنه ليس فيهم فحلفت بالله لكم أنه فيهم فأتيتموني تسحبونه كما نعدت لكم قالوا اللهم نعم قال فأهل علي وكبر قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه قال كنت جالسا عند علي رضي الله عنه وهو في بعض أمر الناس إذ جاء رجل عليه ثياب السفر ثم قال علي رضي الله عنه كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عنده إلا عائشة رضي الله عنها فقال لي يا علي كيف مرتين أو ثلاثة فذكر الحديث بطوله قال حدثني زهير بن حرب أبو حيثمة قال حدثنا قاسم بن مالك المزني عن عاصم بن كليب عن أبيه قال كنت جالسا عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال إني دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عنده أحد إلا عائشة رضي الله عنها فقال يا ابن أبي طالب, يا ابن أبي طالب كيف أنت وقوم كذا وكذا قال قلت الله ورسوله أعلم قال قوم يخرجون من المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فيهم رجل مخدج اليد كأن يده ثدي حبشية قال حدثني علي بن حكيم الأودي قال حدثنا شريك عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال خطبنا علي رضي الله عنه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان الشباب أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قرن شو قال في آخر الزمان إذا في ناس راح يطلعون غير جماعة الثدية نعم يقولون من قول خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم عند الله عز وجل يوم القيامة هو حديث سويد حديث سويد هو في ذي الثدية ولا غيره هذا الثدية حديث أبي عبيدة نعم تفضل قال حدثني أبي وأبو خيثمة قال حدثنا أبو معاوية عن قال حدثنا أعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم عن غيره فإنما أنا محارب والحرب خدعة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز أيمانهم حناجرهم فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا يعلى ووكيع عن همداني ابن نمير الهمداني قال حدثنا يعلى ووكيع عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة عن علي رضي الله عنه قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان فذكر الحديث عشان تعرفون هالكثرة عاني قال حدثني أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين بن كامل قال حدثني إبراهيم بن حميد الكوفي الرؤاسي بالبصرة جاء إلى عبادان عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة وإذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني والله لئن أخر من السماء فتخطفني الطير أو تهوي بي الريح في مكان سحيق أحب إلي من أكذب عليه وإني سمعته يقول سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية ثم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة قال حدثني أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي قيس الأودي عن سويد بن غفل عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج في آخر الزمان قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية قتالهم حق على كل مسلم. قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سويد بن غفل عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية قتال حق على كل مسلم. قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال أبي عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفل عن قال قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فإن أخر من السماء أحب إلي من أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء. وقال عبد الرحمن في آخر حديثه أسفاه الأحلام فذكر الحديث بطوله إلى آخره. قال حدثنا أحمد بن جميل بن يوسف قال حدثنا يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب قال لما خرجت الخوارج بالنهروان قام علي رضي الله عنه بأصحابه فقال إن هؤلاء القوم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس وهم أقرب العدو إليكم. في سرح الناس يعني غاروا على الناس النساء والأطفال اللهم استعانين. وأن تسيروا إلى عدوكم فإني أخاف أن يخلفكم هؤلاء في أعقابكم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تخرج خارج من أمتي ليس صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء ولا قرآنكم إلى قرآنهم بشيء يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا يجاوز حناجرهم. الله أكبر. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع عليها مثل حلمة الثدي عليها شعرات بيض لو يعلم الجيش الذين يصيبون ما لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل فسيروا على اسم الله والله إني لأرجو أن يكون هؤلاء القوم. قال فما زال أبو سليمان يسيرون منازل على منزل حتى قال أخذنا على قنطرة الديزجان قال فلما التقينا قام فيهم أميرهم عبد الله بن وهب بن الراسبي قال إني أذكركم بالله إلا ألقيتم رماحكم وأشرعتم السيوف وحملتم حملة رجل واحد ولا تناشدوا كما تناشدتم يوم حرورة فترجعوا. قال فحملوا علينا حملة رجل واحد فشجرهم الناس برماحهم فقتلوا بعضهم قريبا من بعض ولم يقتل من الناس يومئذ إلا رجلان. فقال علي التمسوا هذا الرجل قال فالتمسوه فلم يجدوا. قال فقام علي رضي الله عنه وإنا لنرى على وجهه كآبة حتى أتى كتلة منهم قد ركب بعضهم بعضا فأمر بهم ففرجوا يمينا وشمالا فوجدوه مما يلي الأرض فقال الله أكبر صدق الله وبلغ رسوله. فقام إليه عبيد السلماني فاستحلفه ثلاثة أيمان أنت سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل ذلك يحلفونه علي رضي الله عنه. من عجائب الخوارج أنهم انتقدوا عائشة على خروج يوم الجمعة ومع ذلك كانت عندهم قائدين قال لها غزالة فالناس سجلوا عليهم هذا التناقض. نعم أكمل. قال حدثني محمد بن عبيد بن محمد المحاربي بالكوفة قال حدثنا أبو مالك الجنبي عمرو بن هشام عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني عمرو بن قيس عن المنهال بن عمرو عن الزر بن حبيش أنه سمع عليا يقول أنا فقأت عين الفتنة ولولا أنا ما قتل أهل النهروان ولا أهل الجمل ولولا أني أخشى أن تترك العمل لأخبرتكم بالذي قضى الله عز وجل على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم لمن قاتلهم مبصرا لضلالتهم وعارفا للهدى الذي نحن فيه. قال حدثني أبي قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن معاوية بن قرة قال هلكت الخوارج والأهواء. معاوية قرة التابعي والده الصحابي. نعم. قال حدثني أبي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال لما كان يوم النهر لعن علي رضي الله عنه الخوارج فلم يبرهوا حتى شجروا بالرماح فقتلوا جميعا فقال علي رضي الله عنه ما كذبت ولا كذبت اطلبوا ذا الثدي فقام ذا الثدي قال فطلبوه فلم يجدوه فقال علي ما كذبت ولا كذبت اطلبوه فوجدوه في وحده من الأرض عليه أناس من القتلى فإذا رجل على ثديه مثل سبلة السنور قال فكبر علي رضي الله عنه وأعجبه ذلك والناس. وقال أبو معاوية مرة فكبر علي رضي الله عنه وكبر الناس. قال حدثني عباد بن زياد بن موسى الأسدي قال حدثنا الشريك قال عن محمد بن قيس عن أبي موسى شيخ لهم شهد مع علي رضي الله عنه قال قال علي يوم النهروان اطلب ذا الثدي فطلبوه فلم يجدوه فجعل يعرق جبينه ويقول والله ما كذبت ولا كذبت. قال فوجد فاستخرج من ساقية من تحت القتلى فسجد سجدة الشكر. قال حدثني أبي قال حدثنا الوليد بن قاسم لوليد الهمداني قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا إبراهيم يعني ابن عبد الأعلى عن طارق بن زياد قال خرجنا مع علي رضي الله عنه إلى الخوارج فقتلهم ثم قال انظروا فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال سيخرج قوم يتكلمون بالحق ولا يجوز حلقهم يخرجون من الحق كما يخرج السهم من الرمية سيماهم أن منهم رجلا أسود مخدج اليد في يده شعرات سود إن كان هو فقد قتلتم شر الناس وإن لم يكن هو فقد قتلتم خير الناس. فبكينا ثم قال اطلبوا فوجدنا المخدجة فخررنا سجودا وخر علي رضي الله عنه معنا ساجدا غير أنه قال يتكلمون بكلمة الحق. قال حدثني عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر القواريدي قال حدثنا عبد الرحمن بن عريان الحارثي قال حدثنا أزرق بن قيس عن رجل من عبد القيس قال شهدت علي رضي الله عنه يوم قتل أهل النهروان قال علي رضي الله عنه حين قتلوا علي بذي الثدي أو المخدج ذكر شيئا من ذلك لا أحفظه. قال فطلبوه فإذاهم متواتر عن علي سبحانه خبر هذا نعم. قال فطلبوه فإذاهم بحبشي مثل البعير في منكبه مثل سد المرأة عليه. قال عبد الرحمن أراه قال الشعر فلو خرج روح إنسان من الفرح لخرج روح علي رضي الله عنه يومئذ. قال صدق الله ورسوله من حدث من الناس أنه رآه قبل مصرعه فهذا فإنه كذاب. قال حدثني علي بن يعني هذا الصف أصلا كانت مستورة أصلا هو كان يستر يده هذه فسبحان الله علي ببشارة النبي عرف هذا نعم. قال حدثني علي بن حكيم الأودي أنبأنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن زيد بن وهب قال قدم على علي رضي الله عنه قوم من أهل البصرة من الخوارج فيهم رجل يقال له الجعد بن بعجة فقال له اتق الله يا علي فإنك ميت. فقال علي رضي الله عنه بل مقتول قتلى ضربة على هذا تخضب هذه يعني لحيته من رأسه عهد معهود وقضاء مقضي وقد خاب من افترى وعاتبه في لباسه فقال ما لكم وللباس هذا أبعد من الكبر وأجدر أن يقتدي بي المسلم. قال حدثني أبي قال حدثني يزيد بن هارون أنبأنا هشام عن محمد عن عبيدة قال علي رضي الله عنه لأهل النهروان رجل مسدون اليد أو ممدون اليد أو مخدد اليد ولولا أن تضطرنا أنبأتكم بما قضى الله عز وجل على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من قتلهم. قال عبيدة فقلت لعلي رضي الله عنه أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ورب الكعبة يحلف عليها ثلاثة. شوف هذا الأثر عظيم جاي. قال حدثني أبي قال حدثني يحيى بن زكريا بن أبي زائد عن عاصم بن الأحول عن عامر بن عبد الله قال بعثني عمر بن عبد العزيز رحمه الله من الخوارج أكلمهم وقلت لهم هل تدرون ما علامتكم بوليكم التي إذا لقيكم بها أمن بها عندكم وكان بها وليكم وما علامتكم بعدوكم التي إذا لقيكم بها قام بها عندكم وكان بها عدوكم. قالوا ما ندري ما تقول. قلت فإن علامتكم عند وليكم التي إذا لقيكم بها أمن بها عندكم وكان بها وليكم أن يقول أنا نصراني أو يهودي أو مجوسي وعلامتكم يقولون أنت صاحب ذمة أهلا وسهلا خلاص أنت صاحب ذمة ما نتركك إيه؟ وعلامتكم عند عدوكم والتي إذا لقيكم بها خاف بها عندكم وكان بها عدوكم أن يقول أنا مسلم. طيب أبو بكر الصديق حارب المرتدين. أبو بكر الصديق حارب المرتدين على علم وعلى ترك الشعيرة ظاهرة مو على ظنون ومو على تكفير بجهل أجي كفر لواحد بجهل على شعيرة ظاهرة وقاتل عليها الصديق ولا أهل الإرجاء يخلطون بين تكفير الناس بالكبائر والمعاصي وبين تكفيرهم بالشرك الصريح والله المستعان. قال حدثني وهب بن بقية الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن ميسر قال أبو جحيفة إن علي رضي الله عنه حين فرغ من الحرورية قال فيهم رجلا مخدج اليد ليس في عضده عظم في عضده حلمة كحلمة الثدي عليها شعرات طوال عقف فالتمسوا فالتمس فلم يوجد، ثم التمس فلم يوجد، قال وأنا في من التمس فما رأيت علي رضي الله عنه جزع قط أشد من جزعه يومئذ. قال فما نجده يا أمير المؤمنين؟ قال اسم هذا المكان، قالوا النهران. قال كذبتم، إنه لفيهم فالتمسوه. قال فتورنا القتل فلم نجده، فعدنا إليه فقلنا يا أمير المؤمنين ما نجده، فسأل عن المكان فأخبر، فقال صدق الله ورسوله وكذبتم، إنه لفيهم فالتمسوه. فالتمسناه فوجدناه في ساقي في ساقية، فجئنا به فنظرت إلى عضده ليس فيها عضو، عليها حلمة كحلمة ثدي المرأة، عليها شعرات جوار عقد. قال حدثني أبي قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني أبو عبيدة بن قال حدثني أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عبيدة نعم ماشي عن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بن الحادي بن نوفل قال خرجت أنا وثليد بن كلاب الليثي حتى أتينا عبد الله بن عمرو بن العاص وهو رضي الله عنه وهو يطوف بالبيت معلقا عليه بيده، وسألته فقلنا له هل حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلمه التميمي يوم حنين؟ قال نعم. أقبل رجل من بني تميم يقال له الخويصرة فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعظ الناس، فقال يا محمد قد رأيت ما صنعت في هذا اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف رأيت؟ قال لك أرى. لا لا أنتم بالله تميم لكم شغل مع نص الخوارج من الأوائل منكم. قال لم أراك عدلت. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ويحك إنما يكون العدل عندي فعند من يكون؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله ألا نقتله؟ قال لا دعوه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما نخرج السهم من الرمية، فينظر في النصل فلا يوجد شيء، ثم في القدح فلا يوجد شيء، ثم في الفوق فلا يوجد شيء، سبق الفرث والدم. قال حدثني أبي قال حدثني يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن علي بن الحسين أبو جعفر مثل حديث أبي عبيدة وسماه ذا الخويصرة. قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن ابن أبي إسحاق عن رجل أن عائشة رضي الله عنها لما بلغها قتل المخدج قالت لقد قتل شيطان جان الردهة. قال وقال سعد بن أبي وقاص لقد قتل جان الردهة. قال حدثني أبو الربيع الزهراني قال سليمان بن داود قال حدثنا داود بن العطار المكي قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال خرج ابن عمر من المدينة يريد الحج فقيل له إن الحرورية قد خرجت، فقال أشهدكم إني قد جعلتها عمرة، فلما انتهى إلى البيداء قال إني أشهدكم إني قد كنت جعلتها عمرة وإني قد أضفت إليها حجة. اعتبرهم عدو يحصرون، اعتبرهم كالعدو الكافر المحصر. نعم. قال حدثني أبي قال حدثنا هاشم ففعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا حزام بن إسماعيل العامري عن أبي إسحاق الشيباني عن يسير بن عمرو قال دخلت على سهل بن حنيف بالمدينة فقلت حدثني حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرورية، فقال أحدثك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرورية لا أزيدك عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر قوم يخرجون منها هنا وأشار بيده نحو العراق يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من يدين كما يمرق السهم من الرمية. قال قلت هل ذكر لهم علامة؟ قال هذا ما سمعته لا أزيدك. قال حدثني أبي قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا يحيى حماد يعني ابن سلمة عن سعيد بن جمهان قال كنت كانت الخوارج تدعوني حتى كدت أن أدخل معهم، فرأت أخت أبي بلال في النوم أن أبا بلال كلب أهلب أسود أهلب يعني شعره كثير عيناه تذرفان. قال فقلت بأبي أنت يا أبا بلال ما شأنك أراك هكذا؟ قال جعلنا بعدكم كلاب النار. وكان أبو بلال من رؤوس الخوارج. هذا إسناد صحيح وهذا يقوي حديث الخوارج كلاب أهل النار بعيدا عن الجاهل الذي كتب يضعف هذا الحديث مع تلقي أهل العلم له بالقبول. الحديث له إسنادان قويان لا ينازع أحد فيهما، ليس فيهما لعلة الانقطاع. حديث الأعمش عن ابن أبي أوفى، الأعمش لم يسمع ابن أبي أوفى والأعمش ثقة معروف، وهذا انقطاع يسير، وعبد الله بن أبي أوفى الصحابي صغير. وهناك إسناد آخر في صفوان بن سليم يروي عن أبي أمامة، صفوان بن سليم قالوا عنه يستفقى بحديثه لم يسمع أبا أمامة. لو تلاحظ الآن هذان الإسنادان مع هذه القصة مع الروايات الكثيرة التي ستأتي مع كون قول الجاحظ أن هذا أمر مشهور مع كون الأشعار التي كانت يوجد بها الخوارج وفيها كلاب أهل النار، هذا يدل على أن الرواية لها أصل ولا أما كانوا يروونها، وأن يأتي شخص في آخر الزمان يضعف حديثا تداوله الأئمة هذا حمق. نعم. قال حدثني أبي قال حدثني يحيى بن أبي زائدة عن عكرمة بن عمار قال حدثني عاصم بن شميخ الغيلاني قال رأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يصلي عند الزوار وهو معتمد على جريدة، إذا قام اعتمد عليها وإذا ركع أسندها إلى الحائط وإذا سجد اعتمد عليها. قال حدثنا هدبة بن خالد الأزدي قال حدثنا دينم أبو غالب عن ميمون عن ميمون الكردي عن أبي عثمان النهدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فمرق مارقة في فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا عكرمة بن عمار عن عاصم بن شميخ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف باليمين قال والذي نفس أبي القاسم بيده ليخرجن قوم من تحقرون أعمالكم عند أعمالهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. قالوا فهل من علامة يعرفون بها؟ قال فيه رجل ذو ثدية محلقي رؤوسهم. قال أبو سعيد حدثني 20 أو 24 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علم رضي الله عنه ولي قتلهم. قال فرأيت أبا سعيد بعدما كبر ويداه ترتعشان يقول إن قتالهم عندي أجل من قتال عدتهم من الترك. الله أكبر، جميلة هذه. نعم. قال حدثني أبي قال حدثني إسحاق بن يوسف بن الأزرق عن الأعمش عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخوارج هم كلاب النار. حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن علي بن زيد بن جدي أجل من قتال الترك أيام ما كان في سوق جهاد، يجاهد هنا ويجاهد هنا. أما مسألة أنك واقف مع الروافض ضد الناس هذا الله المستعان، وأنت أصلا ما تجاهد صار لك سنين. عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أو قاسم أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان عظيمتان دعواهما في الدين واحدة تمرق بينهما مارقة يقتلهما أولاهما بالحق. الله أكبر، جميل. حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثني سويد بن عبيد العجلي عن أبي مؤمن الواثلي قال شهدت علي رضي الله عنه حين فرغ من قتالهم قال انظروا فإن فيهم رجلا مخدج اليد فطلبوه فلم يجدوه فقال علي رضي الله عنه ما كذبت ولا كذبت. قال قام علي رضي الله عنه فأخرجه من تحت ساقية فخر علي ساجدا رضي الله عنه. قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا بسام عن أبي الطفيل قال سأل ابن الكواء عليا عن الأخسرين أعمال قال منهم أهل حروراء. الله أكبر، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سؤال صحيح. نعم. قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا حسن يعني ابن صالح هذا المتهم بالسيف شوف ايش يروي عن أبي نعامة الأسدي عن خالد له قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول إن نجدة وأصحابه عرضوا لعير لنا ولو كنت فيهم لجاهدتهم. قال حدثني أبي قال لكن لما تغلبوا عليه دفع لهم الزكاة على فكرة صلى خلفهم بقى. قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أيوب عن نافع قال أخبر ابن عمر أن نجدة لاقيه بحل شرج سيفه فأشرجته ثم مر به فحله أيضا فأشرجته ثم مر به ثالثا فقال من أخرج هذا فإنه ليس في أنفسكم في أنفسنا. أي الناس ما كانوا يريدون القتال. نعم. قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا عثمان بن الشحان أبو سلمة قال حدثني مسلم بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سيخرج قوم أشداء دلقة أسلتهم بالقرآن يقرؤونه لا يجاوز تراقيهم إذا لقيتموهم فاقتلوهم فإنه يجر قاتلهم. خوارج الحين حتى ما يعرف يقرأ القرآن. طيب تفضل. قال حدثني أبي قال حدثنا بهز وعفان قال حدثنا حماد علي بن سلمة قال حدثني سعيد بن جمهان قال كنا مع عبد الله بن أبي أوفى نقاتل الخوارج وقد لحق غلام لابن أبي أوفى بالخوارج فناديناه يا فيروز هذا ابن أبي أوفى فقال نعم الرجل لو هاجر قال ما يقول عدو الله قال يقول نعم الرجل لو هاجر فقال أهجرت بعد هجرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بهز في حديثه يرددها ثلاثة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن قتلهم هذول غير خوارج علي. نعم. فقال عفان ويونس لم يجي من قتلهم وقتلوه ثلاثة. قال حدثني أبي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عثمان بن الشحان قال حدثنا عثمان الشحان قال حدثنا مسلم بن أبي بكرة أسألته هل سمعت الخوارج شيئا فقال سمعت والدي أبا بكرة يقول عن نبي الله صلى الله عليه وسلم ألا إنه سيخرج من أمتي أقوام أشداء وأحداء ذلقة ألسنتهم بالقرآن لا يجاوز تراقيهم ألا فإذا رأيتموهم فأنيموهم ثم إذا رأيتموهم فأنيموهم فلنجوروا قاتلهم. قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن زياد بن طارق قال رأيت علي رضي الله عنه حين أخرج المخدج على يده ثلاث شعرات خر ساجدا. قال عبد الله إنه هو طارق بن زياد ولكن كذا. قال وكيع قال حدثنا أبي قال حدثنا وكيع قال حدثني سفيان عن محمد بن قيس الهمداني عن شيخ له يكنى أبا موسى قال رأيت علي رضي الله عنه سجد حين أتي بالمخدج. قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن رباح عن كعب قال الذي تقتله الخوارج له عشرات أنوار فضل ثمانية أنوار على غيره من الشهداء. الله أكبر. فضل ثمانية أنوار على غيره من الشهداء. قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي خالد عن مصعب بن سعد عن أبيه قال ذكر عداء الخوارج فقال هم قوم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. المحقق ذكر تفسير الطبر بن أبي شيبة كأنه في صحيح البخاري هذا اللفظ عن سعد. نعم زاغوا زاغوا زاغ الله قلوبهم قال هم الذين يقطعون ما أمر الله به يوصل لما سألوا قال نعم. قال حدثني أبي قال حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني ابن أبي عبيد قال لما ظهر نجدة الحروري أخذ الصدقات قيل لسلمة ألا تباعد منهم قال فقال والله لا أبيعه ولا أتبعه أبدا قال ودفع صدقته إليهم. سلم الأكوع يزيد بن أبي حبيب بن أبي عبيد هذا يروي عن سلمة الثلاثيات البخاري المعروف سند الصحيح كان ما يبايعهم بس يعطيهم الزكاة الصدق. نعم. حدثني أبي قال حدثنا عفان يعني مثل ما قال عثمان رضي الله عنه الصلاة خير ما في الناس فما يفعله فصلي معه. قال حدثنا جويد حدثنا جويرية بن أسماء قال زعم نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرى قتال الحرورية حقا واجبا على المسلمين. قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر أراد أن يقاتل نجدة حين أتى المدينة يغير على ذراريهم فقيل له إن الناس لا يتابعونك على هذا قال فتركه. الله المستعان. قال حدثني أبي قال حدثنا محبوب بن الحسن قال حدثنا خالد يعني الحذاء عن أبي إياس معاوية بن قرة قال خرج حروري محكم فخرج إليه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مزينة بأسيافهم منهم عائذ بن عمر عبد عمر. قال حدثني أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن زراع قال حدثنا خالد بن حذاء عن معاوية بن قرة قال خرج محكم في زمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجوا عليه بالسيف رهط من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم منهم عائد ابن عمر. الله أكبر. قال حدثني أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا سلام أبو المنذر عن عاصم بن بهدلة قال خرج خارجون بالكوفة فقيل له فقيل يا أبا وائل هذا خارجون خرج فقتل قال والله ما أعز الله هذا من دين ولا دفع عن مظلوم هذا وأبيك خير. يعني يريد أنه الآن يعني هو خرج هو قتل وما نفع المسلمين ولا دفع عن مظلوم هذا الخير يعني هذا هو الخير كما يقول حسن رأى منكرا فوقع فيما هو أنكر منه. أخوارج بعيدين كل البعد عن الفقه وعن النظر. الله المستعان. نعم. قال حدثني أبي قال حدثنا أبو كامل مظفر بن مدرك قال حدثنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس قال كنا بالأهواز نقاتل الخوارج وفينا أبو برزة الأستمي رضي الله عنه فجاء إلى النبي فتوضأ ثم قام يصلي. قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن أبي الزبير. ماذا عندك باقي أدوان؟ لا هي برزة. أنا خبر أصحابي باش. عن أبي العباس عن أبي الزبير عن أبي العباس مولى بن الدين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يجتهدون في العبادة اجتهادا شديدا فقال تلك ضراوة الإسلام وشرته ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى الاتصال فلأمم هو ومن كانت فترته إلى غير ذلك فأولئك هم الهالكون. قال حدثني أبي قال حدثنا هشيم قال حدثنا حسين عن مصعب بن سعد عن سعد في قوله عز وجل يحسبون أنهم يحسنون صنعا قال قلت له أهم الخوارج قال لا ولكنهم أصحاب الصوامع والخوارج الذين زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. والله يذكر في البخاري الحديث هذا لكن على العموم علي نزل عليهم الآية خالف سعدا علي رضي الله عنه نزل عليهم الآية خالف سعدا في هذا. نعم. قال حدثني أبي قال حدثنا هشيم قال أنبأنا العوام قال حدثنا أبو غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم قال هم الخوارج. قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثني أنس عن أبي إسحاق عن صفين قال وكان صاحب الشرطة علي رضي الله عنه قال قال علي رضي الله عنه قاتلهم الله أي حديث أي حديث شانه يعني الخوارج. قال حدثني أبي قال حدثنا ابن نمير قال أنبأنا عبيد الله عن نافع قال لما سمع ابن عمر بنجدة قد أقبل وأنه يريد المدينة وأنه يسبي النساء ويقتل الولدان يسبي النساء ويقتل الولدان هذا منهج خارجي قديم المنهج خارجي قديم المسلمين ما يقتلون حتى أولاد الكفار هذا بس الأزارقة وجماعة هذا فقط اللي أباحوا هذا ولو أبحناه في الجهاد لو أبحناه في الجهاد قلنا فعل بالمثل لو على هذا الأساس لنبيحه بالقصاص اللي يقتل ولد إنسان نقتل ولده شريعة حمورابي نصير الله المستعان كمل إيه قال إذن لا ندعه وذاك وهم بقتاله وحرض الناس فقيل له إن الناس لا يقاتلون معك ونخاف أن تترك وحدك فتقتل فتركه قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال سمعت أبا إسحاق عن أبي الأحرص قال خرج خوارج فخرج إليهم فقتلوه قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن زكريا يعني ابن أبي زائدة قال أخبرني عبد الملك عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي رضي الله عنه أخرجه إلى الخوارج فكلمهم ففرق بينهم فقالت الخوارج بل هم قوم خصمون يعني على ابن عباس ينزلون الآية قال حدثني أبي قال حدثني يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرني عاصم الأحول عن عمرو بن عبد الله أن عمر بن عبد العزيز أخرجه إلى الخوارج فكلمهم قال حدثني أبي قال حدثني يزيد بن يعني الآن هذا في مسألة مناصحة الخوارج يعني قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثني أبو الوضع القيسي قال كنت في أصحاب علي رضي الله عنه لما فرغ من أهل النهر قال أطلبوا فيهم ذا الثدي قال فطلقوه فلم يجدوه فأتوه فقالوا لم نجده قال فأطلبوه فإنه فيهم قال فطلبوه فوجدوه فأتي به فإني لأنظر إليه وله في أحد من كبيه مثل سد المرأة ليس له يد غيرها عليها شعرات قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله هذا الحديث رواه عن أبي غالب طبعا غير رواية الأخرى رواية شهر بن حوشب وغيرهم رواه عن أبي غالب حماد بن سلمة محمد بن زيد سفيان بن عيينة والأئمة كلهم يأتي واحد في آخر الزمان يقول هذا خبر منكر وكيف نقلت كل هذه الرؤوس ما شاء الله يعني هذه المعضلة يعني بالنسبة لك يعني الله المستعان يعني تنقل توضع في مدرجة توضع في شيء قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق فقال أبو أمامة كلاب النار ثلاثة شر قتلى تحت أديب السماء خير قتلى من قتلوه ثم قال يوم تبيض وجوه من تسود وجوه قلت لأبي أمامة أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو لم أسمعه إلا مرتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة ما حدثتكم به قال حدثني أبي قال حدثني عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال سمعت أبا غالب يقول لما أتي برؤوس الأزارقة فنصبت على درج دمشق جاء أبو أمامة رضي الله عنه فلما رآهم دمعت عيناه قال كلاب النار كلاب النار كلاب النار كلاب النار ثلاث مرات هؤلاء شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء وخير قتلى تحت أديم السماء الذين قتلهم هؤلاء قال قلت فما شأنك دمعت عيناك قال رحمة لهم لأنهم كانوا من أهل الإسلام قلت أبي رأيك قلت هم كلاب النار أو شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني إذا لجريء بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة قال فعد مرارا ثم تلا هذه الآية يوم تبيض وجوه ثم تسود وجوه حتى بلغهم فيها خالدون ثم ذكر حديث إلى آخره قال حدثني أبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي غالب قال سمع أبا أمامة قال خرجت معه فرأى رؤوسا من رؤوس هؤلاء الخوارج على درج دمشق قال كلاب النار شر قتلى وخير قتلى من قتلوه قلت يا أبا أمامة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم غير مرة قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثني قال حدثنا عمر ابن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة ابن عمار قال حدثنا شداد بن عبد الله هذا اسمه ظاهر الصحة ايش عمل هذا الذي يريد يضعف حديث كلاب اهل النار قال عكرم بن عمار قالوا في حديثه ضعف في حديثه ضعف عن يحيى بن ابي كثير فقط وفي غيره هو ثقة والان هو روى رواية اعتذرت برواية الاعمش عن ابن ابي اوفى وبرواية صفوان بن سليم عن ابي امامة وبرواية شهر بن حوشب عن ابي امامة واعتقدت بذاك الخبر الموقوف أنهم رأوا في المنام صار من كلاب أهل النار، وبشهرة هذه السمة حتى جاءت يعني في أشعار الشعراء وهم يهجون الخوارج. نعم. قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا سداد بن عبد الله قال وقف أبو أمامة وأنا معه على رؤوس الحرورية بالشام عند باب مسجد حمص أو دمشق، فقال لهم كلاب النار مرتين أو ثلاثة شر قتلى. على طاري حمص أنا ذكرت أن الأوزاعي قبل حمص هو دمشق ما هو حمص. نعم. أشر قتلى تظل السماء وخير قتلى من قتلوهم ودمعت عين أبي أمامة. قال رجل أرأيت قولك لهؤلاء القوم شر قتلى تظل السماء وخير قتلى من قتلهم أشيء من قبل رأيك أم شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من قبل رأيي إني ذل جريء لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين حتى عد 7 مرات ما حدثته. فقال له رجل رأيتك دمعت عيناك، فقال رحمة رحمتهم كانوا مؤمنين فكفروا بعد إيمانهم. ثم قرأ هذه الآية ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. قال حدثني أبي قال حدثنا أنس بن عياض وهو أبو ضمرة المديني قال سمعت صفوان بن سليم يقول دخل أبو أمامة الباهلي قاضي رضي الله عنه دمشق فرأى رؤوس أهل حروراء قد نصبت، فقال كلاب النار في 3 شر قتلى تحت ظل السماء من خير قتلى من قتلوه. ثم بكى فقام إليه رجل فقال يا أبا أمامة هذا الذي تقول رأيك أو سمعته؟ فقال إني ذل جريء كيف أقول هذا عن رأيي ولكن قد سمعته من غير مرة ولا مرتين. قال فما يبكيك؟ قال أبكي لخروجه من الإسلام هؤلاء الذين تفرقوا واتخذوا دينهم شيعا. الله أكبر. قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل يعني بن عرية قال أنبأنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فيكم قوما يعبدون ويدينون حتى يعجبوا الناس وتعجبهم أنفسهم. هذه الكارثة وتعجبهم أنفسهم يمرقون من الدين جماعة حتى الحين موحدين موحدين موحدين حتى كلمة إسلام ما عاد يذكرونه بس موحدين مقتنعين بقصة التوحيد هذا. فالله المستعان هذا الإعجاب بالناس الله المستعان. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال حدثني أبي قال رحمه الله قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال أنبأنا رباح عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي اختلاف وفرقة يخرجون فيهم قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. خلاص راح نسحر ساك الخير راح تسحر بإذن الله. ما هم الحل والتثبيت فإذا رأيتموه سو شاي عبد الله سو شاي سواد. قوله والتثبيت يعني استئصال الشعر. قال حدثني أبو بكر بن خلف قال ختن أبي عبد الرحمن المقري وسأله محمود بن غيلان عن هذا الحديث بالمكة قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوزون تراقيهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم. قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا عبد الرزاق وترى صفة أغلبية يعني قد يكون الخارجي كبير في السن هذه صفة أغلبية يعني قد يكون له شعر ما في مشكلة هذه صفات أغلبية. قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما إذ جاءه ابن ذي الخويصرة التميمي فقال اعدل يا رسول الله قال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله أتأذن لي فأضرب عنقه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا فإن له أصحابا يحتكر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فينظر في قوذاديه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء وقد سبق الفرث والدم آياتهم رجل أسود في إحدى يديه أو قال إحدى ثدييه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر يخرجون على حين فترة من الناس فنزلت فيهم ومنهم من يلمزك في الصدقات الآية. قال أبو سعيد فإني أشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي رضي الله عنه حين قتله وأنا معه جاء بالرجل على النعت الذي نعته رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاد بهذا تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عاد الرواية الصحيحة وآية وشف وخمق الذولة الفكرتية. قال حدثني فطر بن حماد بن واقد قال حدثنا مهدي بن ميمون عن محمد بن سيرين عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج قوم بالمشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم على فوقه فوقه على فوقه. قال قيل ما سيماهم؟ قال سيماهم الحلق أو قال التثبيت. قال حدثني نصر بن علي قال حدثنا غسان بن مضر قال حدثنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة من هذه الأمة مروق السهم من الرمية إن الرجل لا يرمي رميته فينفذها سهمه فتنطلق الرمية حائلة. قال فيتحرك هنيها ثم يقع فيه فيتبعه سهمه فينظر في النص فلا يجد بينة. قال فيحدث نفسه لئن كنت أصبت لأجدن بينة في القدد والفوقتين. قال فينظر في القدد والفوقتين فلا يجد بينة. قال فلا يتعلقون من الإسلام إلا كما يعلق ذلك السهم من رميته ولا يعودون فيه. ثم قال اقرؤون كتاب الله عز وجل لا يعد تراقيهم. قال يعتقر أو يزدري عمله عند عملهم. سيماهم التحليق هم شر الخلق والخليقة مرتين يتولى قتلهم أقرب طائفة من الحق يعني أصحاب النهروان. فقال أبو سعيد الحمد لله الذي ولي قتلهم أهل العراق. قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا حسرة بن نبات العبسي قال حدثني سعيد بن جمهان قال لقيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصر فسلمت عليه فقال لي من أنت؟ قال قلت أنا سعيد بن جمهان. قال فما فعل والدك؟ قال قلت قتلته الأزارق والدك. قال قلت قتلته الأزارق. قال لعن الله الأزارق لعن الله الأزارق لعن الله الأزارق. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قال قلت الأزارق وحدها أم الخوارج كلها؟ قال لا بل الخوارج كلها. طبعا هذا الشاهد بعض المسائل يعني قبل أن نختم الحمد لله يعني أنهينا أنا ليش ما فيش ما في ملحق ما في في شيء إيه أما سبق عامة ما سبق بعض الاستدراكات. أولا ليعلم أن الخلاف الذي وقع بين أهل العلم قديما في تكفير الخوارج هو في فئة الخوارج الذين يكفرون بالكبار ويكفرون عثمان وعلي ليس في من يوافقهم في بعض مقالاتهم وهو ليس منها في بعض مقالاتهم ويخالفهم في نفس هذه المقالات كما يقع اليوم من بعض المعاصرين. تعرف أن كثير من الفرق الموجودة بعض تأخذ بعض مقالات الخوارج وبعضها يأخذ بعض مقالات إيش بعض مقالات المرجئة وبعضهم يأخذ بعض مقالات الجهمية وهكذا. فهذا يعني نوع من التلاعب حتى تنزيل فهذا أمر لا يصح. الأمر الثاني السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف وهو أصلا سني سلفي بالمعروف لا يعني أن أن أن أن يوالى هذا الإمام ويتبع فمن أتى أبواب السراطين افتتن. بل إذا كان هذا السلطان على غير الاستقامة وعلى غير الشريعة كان ينبغي أن يبغض وإن دعي له بالصلاح. تعرفون أن سفيان كان شديدا عليهم ما كان الناس يقولون في الحجاج يقول طاووس كفى بالمرء عمن أن يخفى عليه أمر الحجاج. ومع ذلك يعني كان الخارج الذي يخرج عليه يسمى خارجي. على فكرة الخارج إذا كانت أصوله خارجية لو خرج حتى على كافر هو يظل اسمه خارج لأن أصوله خارجية مذهبه خارجي يرى الخروج على كل أئمة سواء كفر ثم خرج أو كان يعني يرى الخروج على الفاسق. فالمرء مع من أحب فليتق الله عز وجل الإنسان أن يوالي إنسانا يضع في عنقه ظلم الملايين ثم يواليه ويظهر محبته ويظهر فإنك يوم القيامة ستكون معه وستكون شريكا معه في الظلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنكر بلسانه فقد برئ ومن أنكر بقلبه فقد برئ حين ذكر الأئمة. قال ولكن من رضي وتابع ومن صفة أن ترضى وتتابع أن تثني عليه ليل نهار وأنت تراه يفعل ما يفعل. الأمر الثالث حين اليوم الحكام حقيقة اليوم لا يأبهون للشريعة ولا يحكمون بها في واقع الأمر في عموم البلدان الإسلامية لا يأبهون للشريعة ولا يحكمون بها فلا داعي أن تأتي وتحاول تبرر بعض ممارساتهم بكلام شرعي يمنع النقاب تذهب وتبحث عن أي شيء هو أصلا لا يرد على الشريعة. لو كان يرد على الشريعة ما أباح الخمور ولا أباح بلايا أخرى يأتي والله يذهب ويسجن جماعة من يعني من أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر، ثم يضعهم في سجون فيها تعذيب وفيها بلاء مبين. وتعرف ما كما قال الإمام أحمد في سجن من سبه وأبى ذلك وقال لهم أخوات ولهم أمهات، ثم ذكر ظلم الولاة في السجن. وتأتي وتنزل آثارا وردت في السجن المستقيم، وأنت تعلم أن في هذه البلد يترك الليبرالي ويترك الرافضي ويترك ويقول ما يقال، بل في واقع الأمر الليبراليون يسلمون زمام الإعلام بشكل واضح. فإن مثل هذا يعني يكون نوع من التلاعب الذي لا ينبغي، والله والإنسان ينبغي أن يتق الله عز وجل في مثل هذا، ولا يكون من رضي وتابع. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه قال يكون عليكم أئمة يعني يظلمون كذا، قال فمن صدقهم بكذبهم أو أعانهم على ظلمهم فليس مني ولا يرد علي الحول. صدقهم بكذبهم، وترون الكذب الكثير في مثل هذه الأيام، صدقهم بكذبهم. الإعلام هذا سحرة فرعون اللي يرون الناس الباطل حقا والحق باطلا. من صدقهم بكذبهم ما يبغي أنهم يصدقون حتى بكذب، أو أعانهم على ظلمهم، ولعانبوا على الظلم تقحت بالكلمة، تقحت بالكلمة. الإنسان ما يعقل أني أنا أني أني أني أجعل علماني وأجعل إنسان لا يصلي يذهب ويسجن امرأة مصلية قارئة القرآن ويحصل من البلايا ما يحصل وما نعلمه نحن جميعا، فلا نكذب على بعضنا. فالسمع والطاعة بالمعروف شيء، والتطبيل وتبرير الظلم شيء آخر تماما، هذان قياسان مختلفان. هذا ينبغي أن في التنبيه على السلوك، كما أنه إنكار المنكر شيء وجعل هذا المنكر كفرا شيء آخر تماما، الشيء الذي لم يفهمه الخوارج. فالأمران ينبغي أن يعقل جيدا. جزاكم الله خيرا، سعداء بأنها مجالس كتاب السنة. ها سوء تفضل الله يبارك. الحديث لا يدرون ما الصلاة ولا زكاة ولا أثر حذيفة موقوف، ما هو حديث مرفوع، هذا الراجح فيه. فيسأل حذيفة يقول له فما تغني عنهم، فقال لا إله الله، فقال له حذيفة تنجيهم من النار. طيب وإيش يقول حذيفة؟ يقول لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا زكاة، معناته جهلة جهلة في آخر الزمان لما خلاص يروح العلم. وهذا حالة موجودة اليوم في بعض أدغال فيه غيرها، ناس مسلمين لكن ما يعرف، طال عليه الأمد وراحت عنه أصول الإسلام اللي تعلمها من آبائه، بقيت معه أمور بسيطة، يعرف أنه لحم الخنزير حرام وشعر، بس ما يعرف الصلاة. يعني حتى ذكروا أنه مسجد يزني بالمسجد، ما يعرف الزنا حرام، الزنا ما يدري أنه حرام. فهذا القصة يعني. فيعني هذا الله المستعان. في ناس من الشيشان وغيرهم يعني في ذهب إلى بعض بلدان أوروبا، إذا جاء رمضان ما يشرب خمر، يفطر بس ما يشرب خمر، يعني أساس أنه فيعني الجهل. الله المستعان. هذا وصل الله معه. الله وصل بسرعة.